كان الحزن بالقلب عم الحزن الكل، كل من حولي حكى وقصتي كانت مأساة حياة. كنت أنا الضحية خذتني شلة دنيا وارتوى قلب العذاب. لاهي لاهي لاهي وغافل، عشت وسط الخراب شربت كاس الشراب، عشت وسط الخراب شربت كاس الشراب، اتبعت خطوة سراب وارتوى قلب العذاب. لاهي لاهي لاهي وغاب. سألت رب المتاب، ربي لا تعجل عذاب، سألت رب المتاب ربي لا تعجل عذاب، وانزلت دمعة بقلبي وارتوى قلبي العذاب. لاهي لاهي لاهي وغافل. يا ليت اللي كان ما كان. كان الحزن بالقلب عم الحزن الكل، كل من حولي حكى وقصتي كانت مأساة حية. كنت أنا الضحية خذتني شلة دنيا ارتوى قلب العذاب. لاهي وغافل لاهي وغافل، يا ليت اللي كان ما كان، يا ليت يا ليت اللي كان ما كان.